أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحضر ما ذكر الله أنه لا مانع من بدء لحظة التلاقيه بإشاء الأركان ونعي بها التكبير والركوع والسجود والطهارة. وذكرنا أن بدء الناس بإدارة أجزاء من الجمال على النحو ليكون ذلك بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى حتى يكون داخلا على تدبير وجوده ولكل ذلك من الأركان وخارجا على تدبير عدمه. هذا أمر ممكن في المركبات الاعتبارية والذي لا يمكن فيه دخول جزء بعد وجوده والمركب الحديثي الذي يعتمد من جنس وخفيه. واما في المركب الاعتباري فهذا امر ممكن وظابط في جمله من المركبات على ما ذكرناه كما ظهر من ما ذكرناه انه لا مانع من ان يكون شيء ويعتبر من الجزء من الاجزاء لا على نحو التعيين كان احد الشيئين او احد الاشياء. وهذا ايضا يمكن في المركب الاعتباري ونظيره واضح في الخارج. ومن الممكن ان يكون ماخذا معتبرا في السلام هو احد الامرين ام احد الامور من ركوع القائل وركوع الجابر والركوع مع الإمام إلى الشارع. وهذا أمر ممكن كما أن الطهارة المعتبرة في الصلاة أمر جامع بين الطهارة المائية والترابية. هذا كله بحسب مقام السلوك والإنكار. فأما بحسب مقام الإثبات والنقود فهل الأمر كذلك؟ يعني إن لفظ الصلاة موضوع بإجزاء الأركان وغير ذلك من الأجزاء الصلاة خارج عن الموضوع له، وإنما هو أمر يعتبر في المأمور به من دون أن يكون له دخل في سماع. لا طريق لنا على معرفة ذلك غير الرجوع إلى الروايات، فإن معرفة الموضوع له بالمركبات الاعتبارية إنما هو بتعيين من بيده الاعتبار، يعني ضابط من أن يرجع إلى من بيده الاعتبار أن يرى أنه وزع هذا الباب لإزاء أي شيء. فأجزاء هذا المركب الاعتباري ضابط من أخذها من المعتبر. وليس لنا إذا طريق إلى معرفة ذلك إلا أن نرجع إلى الروايات فنرى أن الصلاة التي اعتبرت أمرا واحدا أي شيء اعتبرت الصلاة فكان فعليا في الموضوع له وفي المسمى وغيره يكون خارجا. وإذا راجعنا الروايات نرى أن التكبيرة داخلة في الصلاة، فإن التكبيرة هي افتتاح الصلاة، افتتاحها التكبير لا افتتاحها التكبير، أو أسفلها التكبير وآخرها التكبير، أو بغير ذلك من الألفاظ. فعلينا من ذلك أن الألفاظ بتكبيرة الأجزاء غير التكبيرة لا يكون هذا داخلا بالصلاة، فإن الدخول بالصلاة تكبير أحدها في هذا المأمور له وفي هذا المأمور الاعتباري إنما يكون بالتكبير. لقد وردت في الروايات أن التكبير إذا نسي دخل بالصلاة، فليس حال التكبير حال غير غيرها من الأجزاء التي لا تدخل الصلاة بمثلها، وإنما تدخل

الله يكتب إلى الناس كأمر ظاهر إن نحن مثلا في الظاهر عند الحريجة نظر الصلاة بإذن الصلاة الناقلة يريد الإسلام لها حدود الله إنما الغفل سحيل والمأمور به فلوك السياد فيه قبل الغفل وبد من الأعداء من جهد أن الغفل غفل في المأمور به ضارس بالسماء جنة وتفرس على كل تحديث يعني لا نحترم أن الذكور في تمام الآخر يحيل سحيلا في المسمى هذا مسؤول العذاب بل الكافر انما هو ان يرثى بالعمل بعد الباب فالنحو غير تحيل في المسمى من ان وكذا بالفدياء فانا علمنا من التاريخ ان الفدياء انما هو في الارض للرفقه الى المختار فأما بالنسبة إلى غير المختار غير المختار فيجوز له أن يسمي يا غير الله حتى فيما إذا كان مستبدلا فضلا أما إذا انحرف إلى اليمين أو الجزاء فهذه صلاة سهلة فضلا أن يكون مصداقا لتأييد الصلاة أن يصلح بين الصحيح والفاسد أن يصلح بين غير صحيح في الحقيقة الصلاة بين ما هي الصلاة فإن الصلاة تصلح إلى غير البنية أحيانا فهذا فرض من الصلاة الصحيحة فضلا عن أن يكون فرضا للجامع بين الصحيح والفاسد إن الناقل لا يجوز أن يؤتى بها إلى غير القبلة اختيارا مع أن الناقلة أيضا صلاة القبلة معتبرة في الفريضة ناقل ناقلة مع أنها صلاة في أن الناقلة هل يجوز القيام بها إلى غير القبلة متأملا لغير حال المحي أيضاً قال أن ذلك مستقل بحال المحي هذا كلام آخر قال الماشي هو الهيكل من ذلك فيجب للماشي وفي حال الحركة أن يصلي إلى غير القبلة وهذه صلاة سيئة لا أن هذا فات إلى غير القبلة فذكر القبلة في حديث الأرعاء يعني كانه في الأسماء إلا مبتل أهلها القبلة إنما هو بالنسبة إلى الحريزة في حال الاختيار لأن الحريزة في غير حال الاختيار يعني حال الاختيار بعد النافلة فلا يعتبر القبلة في سبب الصلاة فضلا عن أن تكون معتبرة في التسليات فعلى وجهه إن أثر الأمر في هذه الأمور الأربعة فهي الحرام في التسليمة وأن التسليمة هم هي معتبرة في ماضية الصلاة ومحسنة لها كما أن هذه الأمور الأربعة كانت معتبرة في كلام الصلاة وماضيتها أو أن الإحرام خارجة عن حديقتها لأنها هي داخلة في المعمل بقية الأجزاء هذا يبقى نبي على أن التسليمة تساوي الأجزاء إذا نسيت لا بأس بذلك لكن الحكمة على الصلاة لأنها قرية كإسلام الصلاة أو إسلام ذكر الركوع أو ذكر السجود أو غير ذلك من الأحزاب والشرائط فإن ثمارها صلاة الأركان أو جزءان يتقدم لهذا الأمر وإلا في هذا المسلم لا يكون معتبرا بالأذكار الأهم في الأذكار وغير هذه الأذكار من الروايات الأخرى فعن التسليمة أيضا كذلك فلو سألنا أن المسلمات نفس يستجيبنا حتى أحدث مثلا أو أحضر بفعل الله بسورة الصلاة أو خارج روحة هري بحيث أن الموالاة ذهبت فهل يكثر الفهم هذه الصلاة بحديث الأفعال أو أن الصلاة يكثر عليها بالبكران المسألة بعد الإكرام ذهب السيد حدث الله نفسه في عرفانه إلى فهم هذه الصلاة بمعنى أنه لا مانع من سبيل حديث الأفعال أن يحكم بالتسليمات لأنها ليست بجزء للصلاة حال الاختيار فغير التسليمة من سائر العبادات لدينا ما ذكرت يعني صلاة الأرض إذا الصلاة مأمونة مثلها فلا تفكر في جانب كثير من هدى جانب الصلاة صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أنه جامع ما ذلك من التزام به وذكروا أنه كيف يجب أن يسكن بفتح هذه الصلاة ما أنه لو خرجنا من المسلمة فقد أحدثنا كلام فهذا حدث في أثناء الصلاة ولكن سيأتنا الغلاء ألا إن من أحدث في صلاته أعاد صلاته وهكذا استقبال القبلة من الكلام فهو غير ذلك من الصلاة إلى المغانم فأتموا بأن هذه الصلاة مسمومة بالإسلام فإن العبادة ضابط في أثناء الصلاة فإن استقام الصلاة تسليم وكيف أن المسلم هذا لم يصلين فهو بعد لم يخرج من الصلاة فإذا لم يخرج من الصلاة قال حدثه واقعا في الصلاة فتقبل الصلاة فنتكلم في هذا الفيديو.